مغلقة؟ وين مغلقة؟ شو مغلقة؟ يعني مغلقة في صندوق حديد لا يخرج الصوت إلى الخارج، هاي مغلقة الآن. فإذا كان نساء مجتمعات وعم يغنوا وعم يدقوا بالدف ما بيسمعوا اللي برا الآن؟ نتصور إنه مكان واسع يعني ما يسمع، يعني مكان حوله لا يكون يا مجرد. أخي تصور الطريقة العامة مش أمورك ضيقة جدا جدا. نعم أنا بتصور يكون جماعة في بيت في الشتاء مغلقين الأبواب والنوافذ وإلى آخره، بس هذا يعني شبه نادر نادر لا بالتلو. أنت بدك تدرس الموضوع بصورة عامة بصورة غالبية. فالآن لو سألت ما هو الأغلب، هل يسمع صوت النساء خارج الدار المحتفل فيه بالزواج ولا لا يسمع؟ ستضطر تقول بنفسك نعم يسمع. إذا ما لك وجه هذه الشواذ؟ هذا بيكون سبب لتفليت الناس عن التمتع بالشرع. أنا رحت هيك بموضوع ترى يعني أخي موضوع ما بيكون نظري شيء بيكون عملي شيء. الحمد لله لو تكلمت قدر الله لا تقل لفني، لكن كان يمكن أن نتلافى هذا الأمر.